في الاخر وصلت لكود معين كده موجود في الحته دهيت، يقوم موقف لي الايه الترانسليشن او عطى لي ترمينيشن للسنسر بتاع البوليبتايد اللي اسمهم ستوب كود. وهم دول الثلاثه اسمهم ايه؟ تمام، هم دول الثلاثه ستوب كود. دول اول لما يكونوا موجودين على الام ار ان اي ويمسك فيهم تي ار ان اي ما يعملش امينو اسيد بس يوقف الايه الترانسكريبشن. مهمتهم ايه الحاجات دي؟ يبقى انا عندي لغايه دلوقتي انا عندي كام كودون؟ 64 منهم ثلاثه ستوب كود، دول بيكود فور حاجه مش بيكود فور حاجه خالص. طيب ومنهم واحد انشيت كده اللي هو في الاول اللي هو كان اسمه اي يو جي، ده بيجيب حاجه معاه مثاليه. يعني انت تقصد تقول ان كل ال البوليبيبتايد تشينز فيها ميثيونين؟ يعني انت بتصنع في الاول فيها ميثيونين كلها، لازم يتصنع فيها ميثيونين. والله بعد كده انا عاوزه ولا مش عاوزه بنعمل حاجه اللي هي الايه بقى الموديلنج زي البروسيسنج. بس عملت في الاول ام ار ان اي من جميع اشكاله وصوره فيها انترونز وكل الحاجات دي كلها، وبعدين عملت له سبلايسنج وحاجات زي كده. انما هنا لازم يتصنع في الاول الميثيونين في الأول. تمام؟ طيب. لا مش فاهم، لا قوليها لي تاني. تمام كويس قوي. الار ار ان اي ده ريبوزومال ار ان اي، شكله ايه؟ مش مرسوم، ما لقيتوش في اي كتاب. شكل عفريت، المهم مسك معاه بروتين، عملوا ريبوسوم. الريبوسوم ده هي وحدتين تمام؟ عاملين كده. يعدي الام ار زي الشريط الكاسيت، هتقريه ازاي؟ بيدخل الام ار ان اي هنا. تمام؟ ويقرا الريبوسوم، يقرا الكود ويستدعي التي ار ان اي، يخليه يمسك عليه. هو حامل زي المكان بالظبط. وات ايفر هو الريبوسوم بيحوط الام ار ان اي ويستدعي التي ار ان اي، يدخله جوه على بحيث ان الانتي كودون بتاع التي ار ان اي يمسك الكودون بتاع الام ار ان اي. هو بقى مختفي مع البروتين كله مع بعض. تمام؟ ايه ده؟ هو حاجه من ضمن الرايبوزوم اللي ماسك. احنا الحته دي يمكن يعني ما طولناش فيها، بس هي مهمه عشان الجينيتك كود، لان الجينيتك كود ده هو دايما بيجي، يعني دايما صعب ما بيجيش. انا لما اقول الجينيتك كود اقول ده كله، يعني هتبقى هتقول هو ايه شكله والانتي كودون، يعني لازم هتقول الكلام ده هو. انت لازم هتجيب سر. طب الانتي كودون ده هو ايه شكله، مكانه فين، شكله ازاي كده. طيب ايه الميوتيشنز اللي ممكن، يعني ايه ميوتيشن؟ يعني اي تشينج بيحصل في السيكونس بتاع النيوكليوتايد اللي موجوده في الدي ان اي، وبالتالي يحصل لخبطه في السيكونس على الميسنجر ار ان اي، وبالتالي يحصل لخبطه في البروتين سنسر. لو احنا افترضنا مثلا ان انا عندي كده ده مثلا بتاع دي ان اي، مثلا حد يمليني اي حاجه، جي تي اي اي تي تي جي تي. تمام ادي اي ستراند معين من الدي ان اي وانا غيرته. تمام، عملت في حته كده معينه بوينت ميوتيشن. يعني ايه بوينت ميوتيشن؟ يعني غيرت في حته معينه في منطقه معينه 1 نيوكليوتايد. طب هو ال 1 نيوكليوتايد دي هتعمل حاجه؟ اصل ال 1 نيوكليوتايد دي جزء من جينيتك كود، والكودون ده هو اللي هيعمل لي الامينو اسيد، فبالتالي ممكن اغير امينو اسيد. طب ولو انا غيرت امينو اسيد في تشين طويله عريضه فيها 20 30 90 140 141 146 امينو اسيد موجوده بهذا الشكل، يعمل لي اي لخبطه؟ يخلوا لك من واحد نورمال لواحد عنده سيكل مثلا سيلز زي الايه؟ لما البالين يجي مكان الايه؟ جلوتاميك اسيد. تمام؟ الكلام ده لازم نعرفه، هو طب نشوف كده لو هو غير في الانترنس هيعمل حاجة؟ لا هيغير الانترنس هتتنسخ على الام ار ان اي هتعمل حاجة بس هتشير بعد كده يبقى الاكزونز هي اللي هتبقى مهمة. طب هل هتعمل حاجة؟ بيتقال ان احنا كلنا كده بيحصل لنا في اليوم كتير قوي من الميوتيشن بس عشان انت يبقى عندك 2 متر وكلهم حاجات صغيرة قوي واكتر من 90% منهم نون كودينج تمام؟ فلما يحصل يعني احتمالات ان يحصل كده وبعدين لما بيحصل حتى في الكودينج بيحصل لهم ريبير في انزيمز معينة بتعمل ريبير وبالتالي الحاجات الميوتيشنز اللي بتفضل عندي ميوتيشنز قليلة جدا جدا جدا الا في الاربع امراض المشهورين اللي هم كانوا بيعمل لهم كروموزومال بريكج اللي هم مين الفانكونيز انيميا والبلوم وال زيرو ديرما بيجمنتوزا والاتاكسل هم دول الاربعه يعني 10-4 يعني بيحصل لهم الموضوع ده تمام. ممكن ان انا اشيل عندي نيوكليوتايد واحده هنا واغيرها في نيوكليوتايد ثانيه تمام تتغير يحصل لها سبستيتيوشن او ترانسفيرشن يعني انها تتغير من بيورين لبيورين او من بيورين لبيرامدينز او العكس يعني ده ممكن يحصل منهم تبادل انما في حته واحده اسمها بوينت ميوتيشن. يبقى انا عندي اول نوع من انواع الميوتيشن عندي اسمها ايه بوينت ميوتيشن. طيب البوينت ميوتيشن ده ممكن تعمل لي ايه؟ ممكن تعمل لي حاجات كتير. دبل ستراند ولا ستراند واحد؟ ايه ده دبل دبل ستراند ستراند واحد؟ لو في واحد يعني ما الثاني هيجيب اللي قصاده انت جاوبت على نفسك يعني بيبقى في الاثنين هو ضرب الاثنين اصل لو في واحد مثلا انا كان عندي هنا مثلا سي تي وبقى بدل ما كان تي بقى جي يبقى اللي قصاده اكيد هيبقى سين يعني لو الاثنين وقعوا مع بعض وتحط الدهية لو واحدة اتغيرت والريبيرنج سيستم اللي موجود عندي ما قدرش ان يحط الثانية قصادها هيتغيروا الاثنين مع بعض لانهم بيز بير الاثنين مع بعض. طيب ايه اللي ممكن يحصل في البوينت ميوتيشن دي لو حصلت؟ احنا اتفقنا حاجة زي الارجينين مثلا الكود بتاعته سي جي سي جي سي جي تمام وكل الحاجات يعني اي يو سي جي تمام كل دولت ارجينين يعني كل دولت يعملوا لي ارجينين. تخيلوا ان احنا مثلا حطينا منهم مثلا دي سي جي سي دي بتاعت الارجينين تمام وقام واحد دي كده قام عمل بميوتنت معين ميوتوجين معين قام غير لي الاخيره ده هي بدل ما هي سي خليها لي جي يبقى عمل لي حاجه اسمها سايلنت ميوتيشن. يبقى هي ميوتيشن لان انا عملت تغيير في السيكونس بتاع ايه يبقى عمل لي سايلنت ميوتيشن. طب لو هو جه هنا وغير لي بدل الجي ده هي خليها لي مثلا ايه مثلا حاجه زي ده هي مثلا دي بتاعت الجلوتاميك مثلا تمام غير لي السيكونس تماما يبقى هيبدا ان هو يعمل لي لخبطه في الامينو اسيد يعمل لي حاجه اسمها ايه ميس سنس يعني تقراها لي قرايه غلط يعني ان هي يبقى عندي امينو اسيد مكتوب غلط تمام. طيب الحاجه الثالثه هنحول لي ده هو بعديها بقى سي جي سي اي للاخر كده وقام جه ميوتيشن معين اما اشتغل لي هنا وخليها لي يو اي جي تمام هيعمل لي ايه؟ هو المفروض ان كان الترانزليشن كان شغال حط لي هنا ستوب كود موجود يبقى هيبقى الميوتيشن ده هي هتوقف ترانزليشن هيبقى اسمها لان خالص مش هيحس بيها. وممكن يجي على حاجه زي كده يو اي جي ويقوم ضربها لي هنا يعني مخليها لي مثلا جي تمام بتاعت مثلا بتعمل بارت تمام خلاني الستوب كود اللي كان هيجي يقراها مش المفروض يقف عندها البولي بيبتايد تشين هتكمل كده عشان كده البولي بيبتايد اللي هتتكون الميوتنت بولي بيبتايد تشين اللي هتبقى متكونه ده هي هتبقى اطول من اللي هي المفروض تبقى عليه اللي هيبقى اسمها ايسنت ميوتيشن ان انا عندي كملت الايه ان ابتدت تقرا اكتر من المفروض انها تقراه تمام اي ميوتيشن من الميوتيشن الحاجات ده هي الميوتيشن دي اسمها بوينت ميوتيشن لما انا غيرت وان سنجل بس نيوكليوتايد عملت اي حاجه من الحاجات ده غيرته ازاي خليت بيورين مكان بيورين او بايريميدين مكان بايريميدين او الاثنين قصاد بعض ده كله اسمه بوينت ميوتيشن طب لو انا جبت الجينيتك كود انا هكتب الكلام دوت عشان هقول ان انا عندي الجينيتك كود ده هي very sensitive و very specific بالرغم انها universal وان فيها redundancy ان لو حصل فيها تغيير معين بشكل معين ممكن يعمل لي point mutation طبعا كل حاجة على حسب وقت السؤال انا قدامي سؤال معين هكتبه في قد ايه يفترض انه الجينيتك كود ده هي وده السؤال الوحيد اللي جاي في نص ساعة مثلا هكتب كل الجينيتك كل اللي اعرفه ده انا افترض لا مفيش وقت خالص لا يبقى هكتب بس الايه الكام كلمة الصغيرين الموجودة ما خلاص ما بقتش تقرا يعني خليت كود معين بيقرا خليته ستوب كود تحول لستوب كود طب هو الستوب كود لما الغيه اللي هو الثاني لما الضرر طب ايه يعني مش هو الستوب كود ده اخر حاجه وبعده في بولي ايه لا وقفنا قبل ما المفروض خلي بالك خلي بالك انت بقى ايه انت انا واخد بالي انت دلوقتي بتقصد ان الميوتيشن ده حصلت لي في الار ان اي هي ما حصلتش في الار ان اي ده هي حصلت من فوق ما خليتوش الستوب كود من الاول خالص طب بقى وراها جيت طب انا مش ببص على الار ان اي ده هي من فوق من الدي ان اي الاساسي طب مش المفروض برضه في الجين في بعد الترانسكريبشن اريا احنا بنعرف هنا وفي بعدها ترمينيتور اريا في بعدها ترمينيتور اريا طيب يعني هيقرا ايه بقى هو الترمينيتور دي مش طوبه يعني نيوكليوتايد بس هيقرا يعني من الترمينيتور هيقرا منه ويدخل ويعمل لي ام ار ان اي اطول ويعمل لي من الام ار ان اي بولي بيبتايد تشين اطول وهكذا ده في مرض من الثلاثيميا لما نقولها بيعمل الموضوع ده وتبقى البولي بيبتايد تشين بتاعته بتبقى طويله وبيعمل لي برضه الثلاثيميا طيب في عندي بقى كذا حاجه لو انا ضفت او شلت اكتر من نيوكليوتايد لو انا شلت ثلاثة نيوكليوتايد ايه اللي هيحصل شلتهم في امينو اسيد مش هيبقى يبقى في امينو اسيد كامل هيبقى منه تمام طيب لو انا حطيت ثلاثة نيوكليوتايد يبقى انا هزود امينو اسيد وعلى حسب الوضع اللي عندي هو ممكن يحصل لي كذا حاجه من اللي احنا هنقول عليه تمام طيب لو انا شلت واحد امينو اسيد واحد بس سوري واحد نيوكليوتايد بقى يعني لو انا خدت مثلا هنا جي جي اي اي سي سي جي اي مثلا حاجه بهذا الشكل تمام دي مثلا ده كان كودون كده وده كودون كده وده كودون كده تمام وقمت انا حطيت حاجه في النص هنا حطيت مثلا شيء هنا اي ايه اللي هيحصل هيبقى ده بقى ده كودون وده كود لوحده وده كود لوحده وهكذا تمام يبقى انا غيرت في نفس مش بس بالرغم ان انا حطيت واحده هنا انما غيرت في كل يبقى انا لما احط ثلاثه او اشيل ثلاثه احسن من انا احط لان انا هغير في الفريم نفسه في الباك بون بتاع الايه بتاع ده وعشان كده بيتسميها فريم شيفت ميوتيشن يعني ايه فريم شيفت ميوتيشن ان الميوتيشن مش غيرت بس مكانها ده غيرت لي كل السيكونس اللي بعدها اللي بعدها فين بنسميه بقى ايه داون ستريم تمام يعني كل داون ستريم اللي بعد الحته اللي حصل عندها الانسرت ده هو بقى كلها متلخبطه اللي كان الالانين بقى اللي كان بيكود فور الالانين بقى جلوتامين مش وهكذا واحيانا لما يعمل لي اللخبطه ده هي برضه ندخل في نفس فكره النون سنس ده هي ان انا عندي حصل لي بدل ده هي عمل لي ستوب كود او العكس بعد ما كانت المفروض انها تقف لا ده كملت اكتر يعني الفريم شيفت ده اكتر حاجه موجوده طبعا البوينت ميوتيشن سوري تاني انا عندي دلوقتي لو انا جبت جبت حاجة زي نهاية الأولانية غيرت ده بس اليو خليتها إيه تمام؟ بدل ما كان بيعمل مثلا جلوتاميك أسيد عمل لي بالين تمام؟ دي مستر بالضبط كده دي مستر تمام؟ يبقى أنا بتكلم في بوينت ميوتيشن دي خلاص مفهومة؟ طيب لو أنا عملت ري أرينجمنت بقى ميوتيشن إن أنا غيرت الترتيب كله تمام؟ عملتها إزاي؟ هضيف أو أشيل نيوكليوتايد يضيف واحدة او اثنين او اربعة او خمسة يعني او سبعة وكده يا اما ان انا اضيف ثلاثة او اشيلهم لو انا اضفت ثلاثة او شلت ثلاثة هلعب في امينو اسيد واحد صح كده؟ طب اللي بعده هيبقى اخباره ايه؟ نقطة هيبقى زي امينو اسيد السيكونس العادي يعني انا كان عندي هنا مثلا ايه ومفروض ان وراهم جي سي جي اي تي جي حاجات زي كده تمام؟ وقمت انا شلت دول شلت دي شلتها كده الامينو اسيد ده شغال كويس وده شغال كويس تمام لو انا حطيت ثلاثه هنا في الحته دي هيعملوا الامينو اسيد في النص تمام انما قبل وبعد زي ما هو انما لو انا قمت دلوقتي قمت شلت واحده هنا شلتها خالص وطبعا اللي قصادها عشان الحقيقه اللي قصادها في السترينج تاني تمام هيبقى عندي ايه بدل ما كانت اي اي اي بقت اي اي جي ده امينو اسيد مختلف تماما طب اللي بعدها انا لخبطت السيكونس بتاع الجي تي جي ده هو اللي كان هيعمل لي امينو اسيد ما بقاش موجود بقى يعمل لي سي جي اي هو امينو اسيد تاني وهكذا يبقى انا عملت فريم شيفت يبقى انا غيرت كل السيكونس كله ان انا حطيت واحده او اثنين في النص عدد لو انا حطيت ثلاثه او سته مثلا سي يعني هيحط لي امينو اسيد جديد يحشره كده جوه الايه البوليبيبتايد تشين بتاعه انما لو انا شلت واحده انا مش بس هغير في امينو اسيد واحد مش بوينت ميوتيشن لا ده انا هغير في كل السيكونس اللي هيجي بعد الحته اللي انا لعبت فيها ده لا هو مش بيحط امينو اسيد جديد هو بيستبدل امينو اسيد بامينو اسيد تاني ايوه بس اللي بعده يعني باقي البوليبيبتايد تشين هي هي هو ايه في حاجه اسمها في الهيموجلوبين في حاجه اسمها بيتا تشين بيتا تشين ده هي اللي بتتحد مع 2 الفا و2 بيتا صح كده ده نورمال موجودين عشان يعمل لك الاي 1 طب لو انت البيتا تشين ده هي غيرت فيها امينو اسيد واحد هي مكونه من عدد كبير قوي من الامينو اسيد غيرت امينو اسيد واحد خليتها ما بقتش بيتا تشين خليتها اب نورمال بيتا تشين اللي تعمل لك في الاخر هيموجلوبين اف انا غيرت امينو اسيد واحد انما باقي السيكونس يعني هي نفس البوليبيبتايد تشين بتاعت البيتا هي نفسها بتاعت الاس هي نفسها بس ما عدا واحد بس رقم 6 رقم 6 في الامينو اسيد متغير بدل ما هو كان جلوتاميك بقى غابين هو ده اللي انت عملته طب تخيل ان انت الميوتيشن دهيت مش حطيت مش شلت واحد وحطيت واحد لا ده انت عملت ايه حطيت امينو اسيد جديد مش شلت الجلوتاميك وحطيت بديل لا انت حطيت بعد الجلوتاميك تمام انما لو حطيت نيوكليوتايد واحده كل اللي بعد كده هيبقى متغير او شلت واحده شلت او حطيت هي هي ها فريم يعني ايه فريم يعني فريم النظاره فريم يعني هيكل ليه بقى في يعني انا غيرت شكلت الدنيا انا يعني برودكت جديد خالص يعني انت صفت عربيات طويله شلت عربيه وحطيت عربيه الباقيين اتضايقوا ما اتضايقوش هم في مكان انما بقى واحد عاوز يخرج فقعدت تتحرك دهيه تتحرك دهيه هو ده انت غيرت في كل الشكل اللي كان موجود العربيات ورا بعضها ده بقى اتغير صعب ولا ارينجمنت لان انت حطيت حاجه جديده او شلت حاجه with or without ان انت عملت فريم شيفت يعني مش الري ارينجمنت ده قد يكون معاه فريم شيفت او قد لا يكون معاه فريم شيفت ميوتيشن تمام ري ارينجمنت معناها ان انا اضيف او اشيل نيوكليوتايد ده هو المقصود بوينت ميوتيشن ان انا غيرت في حته واحده شلت حاجه وحطيت حاجه تمام كده طيب نصلي ونكمل